فصل في أحكام الإمامة. يقدم الأقرأ ثم الأكثر، وبعده الأفقه ثم الأكبر، ثم يلي الأشرف ثم الأقدم، هجرة إلى أتقى يلي فليسهم. وساكن المنزل أولى وإمام مسجده لا مع حضور ذي الزمام، كالحر والمقيم أو رب الحضر، وذي اختتان أو ثياب أو نظر. ولا يصح أن يأم الخنثى رجالا أو لهم تأم الأنثى، ولا يأم فاسق أو ذو بكم، ولا الصبي في الفرض للبالغ أم، ولا يأم عاجز عن القعود أو عن ركوع أو قيام أو سجود، إلا إمام الحي عن قيامي إن يرتجى شفاء ذا الإمام. ثم إذا قام في الابتداء يجب قيامهم أو لا جلوسهم ندب، وليس للأمي أن يأما، ومثله يجوز أن يتم، وهو الذي للحمد ليس يحسن أو بالذي يحيل معنى يلحن، وتبطل الصلاة إن يقدر على إصلاح ما ذكرت عنه أولا، وتكره الصلاة مع إمامي لحان أو فأفاء أو تمتامي. وأم قوم جلهم له كره أو نسوة لا رجل معهن كره، وصح أم من يؤدي بالذي يقضي صلاته، وصح عكس ذي لا أم ذي فرض بذي فرض، ولا بذي افتراض أم من تنفلا.